كومبريهنشن كويستشنز، طبعا الفعل كومبريهند اسئله الفهم بقى الله يحفظكم، بس ده ام سي كيو. ام سي كيو حضراتكم مالتيبل تشويس كويستشنز، وده الاوبجيكتيف اللي هو الموضوعي، وفي السبجيكتيف اللي هو المقالي بقى. ريد ذا فولوينج باسج ذن انسر ذا كويستشنز بلو. طيب هنا سيركل، احنا قلنا سيركل اعرابها سيركل يعني دائره، وسيركل ضع دائره حول اذا كانت الاجابه في نفس ورقه الايه الاسئله. لكن هنا حضراتكم لما نكون بقى يبقى نقول الاوقع والان، نقول تشوز ذا رايت انسر، اختر او اختاري الاجابه. الاولى طبعا يبنى على ما يجزم به، وهنا حذف حرف العله، والثانيه حذف يبنى على حذف النون، لانه انت عارفين مع ياء المخاطبه هنا. سيركل ذا رايت انسر واجتهد ان تتحدث العربيه فانها من شعائر الاسلام، الله يحفظكم. سيركل ذا رايت انسر، ضع دائره حول الاجابه الصحيحه. وسبحان الله كلمه رايت عجيبه قوي. رايت انجل يعني زاويه قائمه 90، ورايت فيرسس رونج اللي هو صواب مقابل الخطا، ورايت اللي هو حق مقابله ديوتي يعني واجب. حج بيلجريمج، واحنا قلنا حضراتكم حج هنا نقحره ترانسليتريشن، بيلجريمج ترجمه، بيلجريم الحاج، بيلجريمج الحج. حج، واحنا قلنا في الالفاظ دي حضراتكم مهم جدا ان احنا نستخدم النقحره لحد ما يتعودوا عليها ان شاء الله تعالى في الاول دي مع دي، لكن كلمات كثيره دخلت القاموس ان شاء الله. واحنا قلنا ما نقولش انشاء من انشاء، لا نقول ان الحرف طبعا شرط هنا، لكن ان شاء الله God willing، وممكن نقول دي في اللي هي دي فولنت، دي الله سبحانه وتعالى باللغه اللاتينيه اصل اللغه الفرنسيه موجود، وفولنت لو فيرب فالوار يريد يعني. حج بيلجريمج از ذا فيرست بيلر اون ويتش اسلام از بيست، ذا ميدست بيلر اون ويتش اسلام از بيست، ذا فاينل بيلر اون ويتش اسلام از بيست. يبقى سي ان شاء الله تعالى. تو ذا بيرفورمانس اوف حج از نوت اوبليجاتوري كومبالسوري اوبشنال، طبعا مع وجود الشروط ان شاء الله، واحنا قلنا اللياقه طبعا البدنيه الماديه طبعا العقليه حضراتكم، يعني ربنا يديم علينا نعمه العقل مايند، نيفر مايند ما تاخدش ببالك. يا ريت في كلمه طبعا لما نقول لحد طبعا وما نقولهاش، كلمه نوز يعني انف، نوزي يدس انفه فيما لا يعني، وطبعا الحديث انتم عارفين من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. لما حد يقول له اتس نان اوف يور بزنس يعني مش شغلك يا اخي، اتس نان اوف يور بزنس. لما حد يقول له مايند يور بزنس خليك في ايه في حالك يعني. ذا بيرفورمانس اوف حج از نوت اوبليجاتوري از كومبالسري از اوبشنال. نوت اوبليجاتوري هي اوبشنال، وفي الخيارات الله يحفظكم لو في امتحان التوفل مثلا او الايلتس، لو لقينا لو انترناشونال انجلش لانجويج تيستينج سيستمز او توفل تيستينج اوف انجلش از ا فورين لانجويج، اي امتحان لما نلاقي حضراتكم اي بي سي دي فور تشويسز، لما نلاقي اثنين سينونيمس مترادفات يبقى نطير الاثنين، يبقى الاثنين غلط، لان المفروض الاجابه تكون اجابه واحده عشان نضيق مجال الاختيار ونحدد الهدف ان شاء الله بدقة. يبقى الإجابة compulsory. حج is to be performed only once in a lifetime, at least once in a lifetime every year. طبعا يبقى نقول at least once in a lifetime لأنه مش only، طبعا هي الفرض مرة، لكن يعني نعمة كبيرة بإذن الله تعالى ان شاء الله تعالى. لان بعض الناس يقول لك طب ما هو ما يصرفش هنا ويصرف في الصدقات. لعل الرد على ذلك انه كان فيه فقراء ايام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الايه العمره والحج. فالناس عماله تقول مجال والعمره، طب ما يحجموا من الانفاق في على الكوره، الانفاق في كذا، لكن الذي ينفق ها هنا وها هنا ان شاء الله تعالى تابعوا بين العمره والحج، فانهما ينفيان يعني الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهو ينفق ها هنا وها هنا ان شاء الله تعالى، وربنا يتقبل باذن الله تعالى. واحنا عندنا تشاريتي، يا ريت تشاريتي بيجنز ات هوم، الاقربون اولى بالمعروف. وعندنا تشاريتي اللي هي الصدقه، خلي بحضراتكم امس، خلي بحضراتكم، فدايما الخير بفضل الله يعني يذهب الى هناك يغسل ذنوبه ويعود من حجه بفضل الله كيوم ولدته امه ان شاء الله تعالى. وايضا ينفق إيه، انتم عارفين الايات الثلاث الاخيره من سوره المنافقون، ربنا يكفينا الشر، انتم عارفين 11 ايه، ده هيبوكريتس المنافقون، او ده دبل فيس. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ندخل على السؤال الرابع. In Islam, Hajj is obligatory upon males only, females only, both sexes. Okay. طبعا بشرائط إن شاء الله تعالى. شرائط لأنه ممنوع من الصرف هنا يجر بالفتح لقول ابن مالك في ألفيتي وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يأتي بعد الردف. طبعا بالنسبة للأخوات يعني المحرم هنا طبعا على أساس أنه حماية لها ووقاية لها وصيانة لها. ربنا يبارك فيكم. Number five, the financial security means that one should cover his own expenses. One should cover his own expenses and those of his relatives. One should cover his own expenses and those of his dependents. طبعا يبقى the last one. Dependents اللي هم المرافقين اللي بنقولها لو مثلا على passport أو هنا معنا من يعولهم بإذن الله تعالى. Hajj is the largest convention of faith which is held monthly every other year. Every other year يعني عام بعد عام. Yearly طبعا C.